جزيل العزيز الرحيم. نود أن نذكر مشاهدينا ومستمعينا الأحباب بما قلنا، ثم نشرح في الحوار مع حضرتك بخصوص هذه الآية وما يتلوها من آية أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الحلقة الماضية يعني شرعنا في ذكر هذه الآية وبيان ما فيها أو قسم مما فيها، وهو قوله تنزيل العزيز الرحيم. نعم، يعني ذكر القرآن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، ذكر هكذا. وذكرنا هذا فيه إشارة إلى تعظيم القرآن من عدة نواحي، أولا القسم به ذكرنا، نعم، والقرآن، ثم وصفه بأنه حكيم، ثم تنزيل عن أنه كان في مكان عالٍ في رفعة وعلو هذا، ثم يعني أضافه إلى نفسه بوصفين العزيز والرحيم، وهذان الوصفان يعني ينبئان عن الترهيب والترغيب، فالعزيز هو ترهيب ما فيه من عزة وقوة، والرحيم ترغيب. حقيقة اختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة يعني. نعم. والعزيز الغالب لا شك معنا، ذكر ترهيب للعباد يعني جمع بين الترغيب والترهيب. نعم. لكن الملاحظ يعني أن هذه السورة هذه طبعت يعني بطابع هذين الاسمين الكريمين، يعني جو السورة. إذن هنالك علاقة بين العزيز الرحيم وجو العمل السورة؟ نعم. من حيث ماذا؟ هو يعني جو السورة يشيع فيها ذكر العزة والرحمة. سورة ياسين مثلا يعني. تفضل. يعني هي العزة تظهر بنصر أوليائه ومحق أعدائه. وهذا العزة. صحيح. هو أهلك أصحاب القرية بصيحة واحدة. كانت ذكر القرية التي كذبت. إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم خامدون. هاي عزة. ذكر أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إن أراده الرحمن بضر. صحيح. إن يريد الرحمن بضر. الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني ليس لها وجاهة ولا قوة. صحيح. لأن الشفيع يكون عنده وجاهة، كيف يشفع الواحد إذا كان له وجاهة؟ زين، لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني ليس لها وجاهة. وهذا فيه يتطلب عزة مثلا ولا قوة طبعا. ولا قوة أصلا، لا يستطيعون لا يستطيعون الآلهة. الآلهة لو اجتمعت آلهتهم لو اجتمعت لا تغني شيئا عند صاحب لا العزة، لا تنفع شفاعتها عنده ولا ينقذونه ولا ينجونه. طيب إذا كيف تكون العزة؟ ما قيمة هذه الآلهة؟ صحيح. مع اجتماعها ليس لها وجاهة ولا قوة. زين، هذا على عزيز أو لا صاحبه؟ عزيز. ذكر أنه إن شاء أغرقهم فلا معين لهم ولا يتمكن أحد من إنقاذهم إلا إذا أراد هو، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فلا صريخ معنى الصويت والعويل، لا معين لهم. صريخ معنى معين. نعم. لا معين لهم. نعم. ولا هم ينقذون إلا رحمة منا فيها عزة. عزة ورحمة منا فيها رحمة. فيها رحمة. ذكر أنهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعا. نعم. فلا يبقى منهم أحد، ويجمعهم بصيحة واحدة، يأخذهم جميعا بصيحة واحدة ويجمعهم بصيحة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ضرون. هل هنالك أعظم من هذه العزة؟ لا والله. زين. ذكر لو شاء أن يطمس على أعينهم أو يمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون لا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. المسخ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يجعلهم على حالة هكذا، يحولهم. المسخ التحويل، التحويل يحولهم، شلون يمسخ، يجعل هكذا جامد لا يتحرك، لا يحوله الى حجر، يحوله الى شيء، ام يحوله الى قرد مثلا، مثلا كل يحوله تماما يعني. نعم نعم. ذكر ان امره بكلمه واحده ينفذ في الجميع، يفعل ما يشاء ويكون ما يريد. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هذه العزه لاحظها، هي يعني ظاهره واضحه في جميع السوره. نعم. العزه والرحمة، الرحمة أيضا يعني هي واضحة مترددة في السورة، تتردد كثير بالرحمة ومقتضيات الرحمة. يعني قالوا تنزيل العزيز الرحيم، ملك الرحيم. نعم. قال وخشي الرحمن بالغيب، قال وما أنزل الرحمن من شيء، إن يردن الرحمن بضر ولا هم ينقذون إلا رحمة منا لعلكم ترحمون، هذا ما وعد الرحمن، سلام قولا من رب الرحيم. كم مظاهر الرحمة كثير، ثم ذكر عدد من مظاهر الرحمة. يعني هو من مظاهر الرحمة التي شاعت في السورة أو ذكرها في السورة، ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار وما أخرج إليهم من حبوب يأكلون منه، قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه ليست هذا، وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون، وخلق لهم من مثله ما يركبون، وخلق لهم أنعاما فهم لها مالكون، وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. كيف تكون مظاهر الرحمة؟ جعل لهم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أرسل رسلا فحذرهم عبادة الشيطان وهداهم الصراط المستقيم. هذه كلها من مظاهر الرحمة. صحيح. إذن هو شاع يعني مظاهر هذين الاسمين ومقتضياتهما في السورة كثيرة، تنزيل العزيز الرحيم. نعم. وحتى أيضا يعني حتى ارتبطت يعني هذان الاسمين لهما علاقة بما بعدها بالآية التي بعدها لها ارتباط، ليس فقط في جو السورة. يعني هو قال بعدها لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهكذا. نعم. لاحظوا الارتباط. الملاحظ أنه سبحانه يذكر هذين الاسمين بعد إنزال العقوبات بالأقوام الآخرين. يعني قال إن في ذلك لآية، هذا في الشعراء في عندما يذكر كل رسول ويعاقب أقوامه، شقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك يعني بعد ذكر كل عقوبة في الأقوام الرحمة، يقول العزيز الرحيم إن في ذلك لآية، يعني قوم نوح قوم شعيب قوم هود قوم كلهم اذكرهم. نعم. إن وراه يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صحيح. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق هنا قال وما كان أكثرهم مؤمنين، تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم بما بعدها لقد حق القول على أكثرهم. صحيح. ترابط طيب. حتى يعني لما ذكر أهل مكة في سورة الشعراء لما قال فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني ثمان مرات تكررت في السورة ذكر هذين الاسمين بعد العذاب. وما كان أكثرهم مؤمنين كقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم. من مقتضيات العزة أن يعز المؤمنين وينصرهم. صحيح. وتكون العزة في حق المؤمنين نصرا وتأييدا، وفي حق الكافرين محقا وهلاكا. مقتضيات الرحيم أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم، وأن يهدي يقيم الحجة على الكافرين، لا يعذبهم من دون حجة، إقامة حجة عليهم. نعم. يعني يبين لهم الحجة الواضحة ويهديهم إلى صراط المستقيم حتى تقوم عليهم الحجة ثم يعذبهم بعد ذلك. هذا من رحمته تعالى أن لا يأخذهم هكذا من دون إقامة حجة. نعم صحيح. هكذا. لاحظ أنه حقيقة هو ذكر يعني ثلاثة أسماء في يعني فيما ذكرناه له سبحانه وتعالى بخلاف العزيز الرحيم. هو ثلاثة يعني يعني إلى أن ما ذكرناه الآن هو ذكر ثلاثة أسماء، واحدا بالتضمن وهو الحكيم، قال ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بأنه حكيم، فصاحبه حكيم، حكيم. يعني القائل الحكيم هو قائل الحكمة هو حكيم. حكيم. وآخران بالتصريح، إذن واحدا بالتضمن وهو الحكيم، وآخران بالتصريح وهما العزيز الرحيم. نعم. وهكذا. صحيح. كمال الاتصاف بهذين الاسمين العزيز الرحيم أن تكون الحكمة معهما. كمال الاتصاف بهذا العزيز الرحيم، مذكر العزيز الرحيم. الآن العزيز الغالب والرحيم فيه رحمة ورأفة. مو هكذا؟ نعم. كمال الاتصاف أن تكون معهما الحكمة. لهذين الاسمين. صحيح. يعني العزيز لابد أيضا يعني من تمام. يعني عزة ورحمة بحكمة. وأن تجتمع. يعني العزيز إذا لم يكن حكيما راح يكون متهور. تهور. صح. تكون إذا لم يكن رحيما. تكون وبال على جماعته دونه. إذن وكلها يعني الحكمة بمثابة الضابط للعزة والرحمة. كلها. صح. يعني هو عزيز رحيم بحكمة. كلها. الرحمة من دون عزة ضعف، من دون حكمة نقص. جميلة هذه الجملة. الرحمة من دون عزة ضعف. من دون حكمة نقص. إذن هذه الصفات يكمل بعضها بعضا. صح. يعني لا خير في رحمة من دون عزة ولا حكمة. سليم. ولا لا؟ سليم. ولا خير في عزة من دون حكمة ولا رحمة. صح. مو كذا؟ تهور. ولا خير في حكم حكيم من دون عزة ولا رحمة. هو حكيم بمعنى حكم أم حكمة؟ اثنين. تجمعها كما تجمع الاثنين. تجمع الاثنين. الحكيم. يبقى من متطلبات الحكم أن يكون فيها عزة ورحمة. مو كذا؟ صح. إذن هذه يعني أكمل ارتباط وأكمل اتصاف بهذه. صحيح. ما شاء الله. إذن العزيز الرحيم والحكيم هو كمال الاتصاف. ولا يصح إفراد أحدهما مع الأخرى، راح يكون نقص. نعم. راح يكون عيب، راح يكون تهور، راح وما إلى ذلك، راح يكون ضعف. ضعف. إذا رحمة من دون عزة ضعف. صح. من دون حكمة لا يعلم أين يضعها، كيف يضعها، يضعها في غير مكانها. صح. أحيانا الرحيم يحتاج إلى القوة، يحتاج إلى شدة. الرحيم ينبغي أن يضعها في مكانها. ينبغي أن يكون حكيما عند الرحيم، ينبغي أن يكون حكيما فيعلم أين يضع هذه الرحمة. نعم. صح. هكذا. أحسنت، بارك الله.